وقرئ بالرفع على أنه خبر محذوف أو خبر محذوف، أي وهذا بعلي هو شيخ، أو هذا بعلي شيخ، يعني هذا بعلي هذا شيخ، أو هو الخبر هذا بعلي شيخ، يعني خبر للمبتدأ هذا. إن هذا لشيء عجيب، يعني الولد من هريمين، وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة، ولذلك قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، منكرين عليها، فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد من النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل، فضلا عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات. وأهل البيت نصب على المدح أو النداء، يعني أمدحوا بيتكم أو يا أهل البيت، لقصد التخصيص كقولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة عندما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، اللهم اغفر لنا يا أيتها العصابة، أي النداء أو للتخصيص أخص هذه العصابة. إنه حميد، ما يستوجب ما به الحمد، مجيد كثير الخير والإحسان. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم، وجاءته البشرى بدل الروع يجادلنا في قوم لوط، يجادل رسولنا في شأنهم، ومجادلته إياهم قوله إن فيها لوطا، وهو إما جواب لما جيء به مضارعا على حكاية الحال، أو لأنه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لو، أو دليل جوابه المحذوف مثل اشترأ على خطابنا، أو شرع في جدالنا، أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخذ أو أقبل يجادلنا. إن إبراهيم لحليم، غير عجول على الانتقام من المسيء إليه، أواه كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس، منيب راجع إلى الله. والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة، وهو رقة قلبه وفرط ترحمه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم، أي قلنا يا إبراهيم على إرادة القول، أي قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي عن هذا الجدال، كف عنه. إنه قد جاء أمر ربك، جاء قدره، بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ساءه مجيئهم لأنهم جاءوه في صورة غلمان فظن أنهم أناس فخاف عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم وضاق بهم ذرعا ضاق بمكانهم صدره وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقال هذا يوم عصيب شديد من عصبه إذا شده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. جاء قومه يهرعون إليه يسرعون إليه كأنهم يدفعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه أي من الملائكة الذين كانوا على شكل غلمان مرد حسان ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون السيئات الفواحش فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها حتى جاءوا يهرعون لها مجاهرين. قال يا قوم هؤلاء بناتي فدى بهن أضيافه كرما وحمية، والمعنى أنتم خلقكم الله للتناسل، خلقكم الله للنكاح لا لللواط. إذا أردتم الشهوة فتزوجوا هؤلاء بناتي فتزوجوهن، وكانوا يطلبونهن قبل فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكفار، فإنه شرع طارئ أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذاك أهون منه، أو إظهارا لشدة امتعاضه من ذلك كي يروقوا له. وقيل المراد هو لوط يعتبر سيد القوم، معنى ذلك بنات القوم جميعا. وقيل المراد بالبنات نساؤهم، فإن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية، وفي حرف ابن مسعود وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هن أطهر لكم أنظف فعلا، هن أقل فحشا كقولك الميتة أطيب من المغصوب وأحل منك، وقرئ أطهر بالنصب على أطهر بالنصب على الحال على أن هن خبر بناتي كقولك هذا أخي هو لا فصل، فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. فاتقوا الله بترك الفواحش أو بإيثارهن عليهم. ولا تخزوني ولا تفضحوني من الخزي ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياة في ضيفي في شأنهم، فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه، أليس منكم رجل رشيد يهدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. سبحان الله، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليس لنا من حاجة، وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد إتيان الذكران ولا نريد إتيان البنات. قال لو أن لي بكم قوة لو قويت بنفسي على دفعكم أو آوي إلى ركن شديد إلى قوي أتمنع به عنكم. شبهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد وقرئ أو آوي إلى ركن أو آوي بالنصب بإضمار أن آوي أن كأنه قال لو أن لي بكم قوة أو يا، وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم. روي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجهلهم من وراء الباب فتسوروا الجدار. فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا تخاف، نحن لسنا غلمانا مرد، لا تخاف علينا، جئنا من أجل أن نقيم عليهم آخر الأمر من الحجة، إنهم لن يصلوا إليك، لن يصلوا إلى إضرارك، لأنهم لن يستطيعوا إضرارنا، فهون عليك ودعنا وإياهم. فخلاهم أن يدخلوا، فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم، فخرجوا يقولون النجا النجا، فإن في بيت لوط سحرة، فأسر بأهلك بالقطع من الإسراء، وهو قرأ ابن كثير ونافع بالوصل واسر، وقرئ في القرآن من السارة بقطع من الليل بطائفة منه سار في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، نعم، وهو المشي في الليل، ولا يلتفت منكم أحد، لا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه. والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط إلا امرأتك، استثناء من قوله فأسر بأهلك، ويدل عليه أنه قرئ فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك. وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف، فإنه قد فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب. ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل، من أحد، ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع خلفها مع قومها أو أخرجها. فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت يا قوما، فأدركها حجر فقتلها، لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة. والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله، ولا يلتفت مثله في قوله ما فعلوه إلا قليل، أي فعله القليل. ولا يبعد أن يكون أكثر القراء على غير الأفصح، ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات، بل عدم نهيها عنه استصلاحا. ولذلك علله على طريقة الاستئناف بقوله إنه مصيبها ما أصابهم. ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعا على قراءة الرفع إن موعدهم الصبح، كأنه علة الأمر بالإسراء. أليس الصبح بقريب؟ جواب لاستعجال لوط واستبطاء واستبطائه العذاب. ثم قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سبحان الله، إن الإنسان لا يعتبر مهما حدث أمامه من آيات الله تبارك وتعالى. في كل يوم نقرأ عن نبي من الأنبياء، نقرأ عن هود، ونقرأ عن نوح، ثم عن هود، ثم عن صالح، ثم عن لوط، وهكذا نجد أن كل نبي فعل قومه معه من الكفر والعناد والإلحاد وعدم الاستجابة وعدم الإيمان، ثم بعد ذلك يأتيهم عذاب يستأصلهم من السماء. وهذا بحثنا اليوم في قصة سيدنا لوط مع قومه. ابتدأها ربنا عز وجل، بل جعل الفاصل فيها سيدنا إبراهيم الذي كان على مقربة من سيدنا لوط وكان قريبا له. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. عندما بشرت وضحكت وحاضت وبشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، تعجبت من امرأة بلغت 99 من العمر أن تعود إلى مسألة الولادة من جديد، وإلى مسألة الحيض من جديد، وكذلك أن يعود الرجل الذي بلغ 120 عاما أن يعود مرة ثانية بعد ذلك إلى أهله كما يعود الشباب إلى نسائهم. وإن كان الأنبياء قد أعطاهم الله عز وجل من القوة ما أعطاهم، ولكن دائما إنما يتناسب الشيء مع الشيء الآخر. أخذت تنظر بمنظار الناس جميعا، أخذت تنظر بمنظار العادة التي عاشت عليها، فإن الفتاة إذا قطعت سنا معينا لا تحمل ولا تلد، وإن الشيخ الكبير لا يتزوج بعد ذلك. فتعجبت من أمرين اثنين: أنا امرأة صاحبة 99 عاما وزوجي صاحب 120 عاما، نبشر بغلامين يأتيان عقب بعضهما البعض، إن هذا لشيء عجيب، أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب، أن يأتي الولد من هريمين كبيرين عجوزين. إذن هذا الاستعجاب ليس من قدرة الله، إن بيت النبوة تتكرر فيه المعجزات، وتتكرر فيه الدلائل، وتتكرر فيه القرب من الله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن إنما تعجبت من العادة ما بين القوم، وهذه العادة ليست مألوفة، ولذلك صارت بالنسبة إليها معجزة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. لا تنكري خوارق العادات يا من عشت في بيت النبوة، في بيت الرجل الحليم الأواه، في بيت أبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في البيت الذي رأيت فيه مزيدا من النعم والكرامات. لا تستغربي أن يجعل الله في هذا البيت شيئا عظيما ينعم عليه على أهل هذا البيت، إنه حميد، أي يستوجب الحمد، مجيد سبحانه وتعالى، كثير في خيره وإحسانه، فيجب علينا أن نشكره وأن نحمده. قال ربنا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. عندما رآهم أن أيديهم لا تصل إلى أفواههم فزع منهم، أخبروه بأنهم ملائكة من ملائكة الله عز وجل. هدأ عن روعه، وجاءته البشرى بإسحاق وبيعقوب عليهما السلام. أخذ سيدنا إبراهيم بعد أن ذهب الخوف واطمأن القلب وجاءت البشرى، أخذ يجادل في قوم لوط، وكأن المجادلة إما أن الأنبياء أعطاهم الله من الحلم ما يحبون دائما أن ينقلب قومهم مؤمنين، لا أن يستأصلوا بالعذاب. وإن لوطا كان في قومه فخاف عليه من العذاب الشديد، ولذلك أخذ يجادلنا في قوم لوط. وقد وصفه الله عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه، حليم غير عجولين، لا يحب الانتقام مباشرة من المسيء إليه، يصبر عليه كثيرا، يا كثير المناجاة بينه وبين الله عز وجل، أواه من الذنوب، متأسف على الناس، منيب راجع إلى الله عز وجل، رقيق في قلبه، كثير في رحمته، ويريد من قومه أن يسلكوا طريق الحق وأن يبتعدوا عن طريق الباطل. وجاءته البشرى، سبحان الله، يجادلنا في قوم لوط. نعم، إذن يجادل في شأنهم، يجادل في أقبل، يجادل الملائكة، وكأنه يريد تأخير العذاب لعلهم يؤمنوا، أو يريد نجاة لوط عليه السلام. قالت الملائكة له بأمر من الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم، قالت الملائكة له، أعرض عن هذا الجدال، أمر ربك تم وحتم، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، وقد هيئت أسبابه، ونزلنا من أجل ذلك، والقضاء الأزلي جاء بعذابهم وجاء باستئصالهم، وإن عذابهم لن يصرف أبدا، إنهم آتيهم عذاب غير مردود، لن يصرف، لن يصرف بجدال، لن يرفع بدعاء ولا بغير ذلك. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لما جاءت هؤلاء الرسل ساءه أن يأتوا إليه في صورة غلمان وهو لا يعلم أنهم رسل الله إليه، ظن أنهم أناس، خاف عليهم كما يخاف الإنسان الذي يكون كريما ويأتي الضيوف إليه ويعتدى على الضيوف في بيته. لذلك كيف لو جاء قومه جميعا يريدون أن يأخذوهم، يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهم، فيعجز هو عن مدافعتهم، ضاق صدره، ضاق المكان به، انقبض قبضا شديدا، لا يستطيع عن مدافعة المكروه، لا يستطيع عن الاحتيال فيه، حتى قال هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب. والشيء الذي خاف منه وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. جاءوا يسرعون إليه لا ليكرموا الضيوف، بل ليفعلوا الفاحشة مع الضيوف، لكن جاء فماذا يفعل لوط مع قومه الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يعملون السيئات؟ حتى ذلك الوقت تمرنوا عليها، لم يستحيوا منها، جاءوا مجاهرين في المعصية، وأصعب شيء أن يجاهر الإنسان في معصيته. كان الناس يستحون إذا فعلوا المعاصي، اليوم صار الناس والعياذ بالله كقوم لوط يفعلون المعصية. المرأة تتبرج لا تبالي، الولد يمشي في الطريق ينتهك الحرمات، الناس يكفرون في الطرقات، إذا يفعلون الفواحش، يمشي الرجل مع زوجته وبناته كالديوث، كأنه يعرضهم على الناس بجمالهم وبرائحتهم العطرة وبتبرجهم، كل ذلك لا يستحيا منه. صار صاحب المعصية يدخل حانة الخمر وكأنه يرفع رأسه ويتباهى أنه كان في ذلك القوم. صار يدخل الرجال مع النساء، صار الرجل ديوثا كما كان في قوم لوط إلى هذه الدرجة. فنسأل الله أن يرفع عنا العذاب. ومن قبل كانوا يعملون السيئات لم يستحيوا منها، جاءوا يهرعون بها، جاءوا مجاهرين يطلبون الفاحشة، لكن ماذا قال سيدنا لوط؟ يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله. إن الأنبياء من عادتهم أن يدعوا إلى الخير وأن ينهوا عن الشر، فدعوهم إلى الزواج، دعوهم إلى الخطبة والمكافأة، دعوهم إلى أن يفعلوا الزواج. وهذا الأمر قد عرض بأحد أمرين، إما ببناته مباشرة، وهذا لا يكفي لهم، وإنما هو كالأب بالنسبة لهم. معنى ذلك تزوجوا البنات، أنا أزوجكم، أعقد لكم ما بين البنات الموجودين في القوم وما بين الشباب، فإن طلب البنات هو فيه الطهارة، فيه الزواج، فيه الخير، فيه الولد، فيه المتعة، فيه التلذذ. أما ذلك الأمر ففيه غضب الله عز وجل. الله عز وجل جاء في قراءة ابن مسعود: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. افترض أن هذه القراءة تفسيرية، معنى ذلك كأن الأب يقول أنا أزوجكم من هؤلاء البنات، ولا يضر هنالك ما بين كفر وإيمان، فلم يكن في الشرائع السابقة ما يمنع أن يتزوج الرجل الكافر من امرأة مؤمنة أو العكس. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، هذا الرجل الذي أسر في معركة بدر وكان مشركا، وكذلك فدته زوجته زينب بقلادة كانت أهدتها إياها أمها السيدة خديجة في عرسها، وعاد إلى زوجته، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى في تجارة، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء التحريم بينه وبين زوجته زينب، ثم أعلن إسلامه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الأغلب له زوجته زينب التي لم تتزوج بعقد جديد، فولدت له أمامة بعد ذلك وهي التي كان يحملها في الصلاة. إذا كان هذا الأمر موجود في العصر الماضي. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله، احذروا غضب الله، سيروا على منهج الله، تزوجوا الفتيات، ابتعدوا عن اللواط، لا تفضحوني في ضيفي، لا تخزوني في ضيفي، لا تعتدوا على ضيوفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ألا يوجد فيكم رجل عاقل يتقي الله عز وجل؟ اتقوا الله، اتقوا الله بترك الفواحش، اتقوا الله بإيثار الزواج على الفاحشة. عند ذلك لا يوجد من القوم واحد كبير عاقل يهدي إلى الحق، يبتعد عن القبيح، أبدا، كلكم تسيرون على هذا المنهج الذي حرمه الله عز وجل. انظر في كل وقاحة ماذا يجيبون سيدنا لوط. قالوا أي مجتمعين جميعا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد الزواج، وإنك لتعلم ما نريد، إنا نريد اللواء. هكذا بكل صراحة، ليس لنا في بناتك من حاجة، وإنما حاجتنا إتيان الذكران معصية لله عز وجل. قال سيدنا لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، لو قويت بنفسي عليكم جميعا لدفعتكم الواحدة والآخر، لو استطعت أن أمتد أن تمنع به عنكم. نعم، شبه نفسه كأنما يريد أن يركن إلى جهة الجبل ثم يقوم بعد ذلك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد. لو أني آوي إلى ركن شديد لدفعتكم. وهنا أخذ يبعدهم، لكنهم تسوروا الجدار، أغلق الباب وأغلق كل المداخل إلى بيته من أجل أن لا يصلوا إلى رسل ربه. فلما رأته الملائكة قد صار إلى ما صار إليه، قالوا: يا لوط إنا رسول ربك، لا تخف، جئنا بهذا الشكل، إنا رسول ربك، أي فاتكل على الله عز وجل وابقى على أصيلتي معه، لن يصلوا إليك، لن يصل هؤلاء إليك أبدا، لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا، فهون عليك، دعنا وإياهم. فخلاهم أن يدخلوا، فضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعينهم على وجوههم، فطمس أعينهم وأعماهم جميعا، فقالوا: النجاة النجاة، إن في بيت لوط سحرة، نريد النجاة. إذن لم يصلوا إليه. ثم قالوا لسيدنا لوط: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أمر سيدنا لوط أن يسري ليلا مع الذين آمنوا معه ولا يلتفت إلى الوراء أبدا. أما زوجته التي كانت تعطف على قومها وربما كانت تدلهم على ذلك، إنما كانت راضية بفعل قومها ولم تكن تفعل الفواحش، فلا توجد امرأة تحت نبي تفعل الفاحشة، ولكن إنما كانت راضية بعمل أهلها وسوء حالهم، ولذلك لا يتخلف أحد من المؤمنين عنه. لذلك لما سمعت أن هنالك زلزلتان وأن هنالك شيئا حدث وأصواتا، التفتت لتسمع الصوت، فرأت قومها أن الحجارة تنقلب إليهم، فصاحت قائلة: يا قوما، تحزن عليهم، فأدركها حجر فقتلها. عند ذلك هذا الأمر الذي حدث لها، كما قال تعالى: إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أنت تسري والصبح وقت العذاب الذي أمر الله عز وجل. نعم، طبعا هذا العذاب الذي كان لقوم لوط، الذين عذبوا لوطا، الذين لم يستجيبوا له، الذين لم يؤمنوا به، الذين اتخذوا الفاحشة دون الأمر الطيب من الله تبارك وتعالى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، فانظروا وقارنوا معشر المؤمنين كيف غرقت الأرض في زمن سيدنا نوح، وكيف جاءت الريح السموم عندما رأينا بالنسبة لقوم هود وكذلك بقوم صالح ماذا حدث له، وكذلك بقوم لوط. إذن سلسلة متقاربة على ساحل البحر الأحمر، كلهم في الجزيرة العربية، كلهم متقاربون، يأتيهم العذاب تلو العذاب. ومع هذا إلى اليوم في تلك الأماكن أخذ الناس يعودون لمعصية الله عز وجل. في تلك الأماكن التي يطلب منا أن نخرج منها مسرعين، ذهبوا ليقيمون المعاصي، ليجتمع الرجال مع النساء، ليفعلوا الفاحشة، ليبتعدوا عن أمر الله عز وجل، ليبتعدوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.